الوحيد المسؤول عنها عن الثوب والشعر. نعم. هل شامل هذا الكم ويشمل هل هذا انت ما بتعرف شو بعثنا؟ كل شيء يشمله. يعني كلمة الثوب باللغة العربية تشمل الكم وتشمل كل شيء. نعم.